فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس سورة الستر والعصر النور، ولقد تكلمنا في الدرسين السابقين بفضل الله جل وعلا وتوفيقه عن حد السمع وحد القذف، وشرحنا بالتفصيل آيات اللعان. وقلنا في الدرسين السابقين بأن أعظم جريمة على ظهر الأرض بعد الشرك وقتل النفس هي الزنا. والمرأة إذا زنت والعياذ بالله أدخلت العار على زوجها وأهلها، ونكست رؤوسهم في الوحل والطين والتراب. وإذا خافت المرأة الزانية الفضيحة والعار قتلت ولدها من الزنا، فجمعت بين كبيرتي القتل والزنا. وإذا أبقت الزانية على ولدها من الزنا أدخلت على أهلها وعلى أهل زوجها أجنبيا عنهم، فخلى بنسائهم وهو أجنبي عنهم، وانتسب إليهم وهو أجنبي عنهم، وورثهم بعد ذلك ولا حق له في ذلك. وإذا سمى الرجل اختلط في الأنساب وتأججت واشتعلت نار الفتن والأحقاد، وتهدمت البيوت الآمنة المطمئنة، وهكذا تدمر الفضيلة والأخلاق وتهدر كرامة المجتمع، بل وينهار المجتمع من قواعده. ومن باب الجزاء العدل أيها الأحباب، وأعيروني القلوب والأسماع لهذا الكلام جيدا، من باب الجزاء العدل أن الزناة والزوان والعياذ بالله يبتلون بكثير من الأمراض الفتاكة المدمرة الخطيرة، كالسهر والسيلان وطفيليات الجهاد التناسلي والهضمي، كالجرب التناسلي وغيرها. ومن اخطر هذه الامراض التي تصيب الزناة والثواني طاعون العصر المدمر الذي اصاب العالم كله بحالة من الهزع من الهلع والفزع والرعب. انه طاعون العصر، انه مرض العصر السرطاني المميت القاتل، الا وهو الاس، هذا المرض الخطير الذي اصاب الزناة في هذا العصر الحديث، والذي كشف عنه النقاب اخيرا العلم الحديث. هذا المرض الذي لا يفلت من براثنه احد اصيب به ابدا. ولقد اذاعت اذاعة صوت امريكا في الثلاثين من شهر يناير سنة 86,900 ان عدد المصابين بمرض الإيدز في الولايات المتحدة الامريكية قد جاوز 26,000، وان عدد الذين مات بسبب هذا المرض قد جاوز 15,000. ومما اثار الرعب ان الولايات المتحدة قد خصصت سنويا 2,000,000,000,000 لمكافحة هذا المرض المرعب وطاعون العصر المدمر. ولكم ان تعلموا ايها المسلمين بان تكلفة مريض واحد اصيب بهذا المرض الخطير، كما ذكرت ذلك مجلة الطين الامريكية، قالت بان تكلفة مريض الإيدز تزيد عن 150,000,000,000. لتسجدوا لله شكرا انكم من الموحدين لله جل وعلا، وانكم من المنتسبين لخير دين ولخير امة ولاعظم رسول دب على ظهر هذه الارض. ومما زادني فخرا وفيها وجدت بأقمصي أتوصرن دخولي تحت قولك يا عبادي، وان صيرت احمد لي نبيا. والله ان من قرأ الدراسات التي تذكر عن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات شيء غض من انحطاط خلقي وجراحي من اكتشاف العقاقير الطبية والمواد الكيماوية والأدوية والعلاجات التي يبغن عليها وينطق عليها بسخاء ملايين الدولارات. بالرغم من كل ذلك تثبت الدراسات أن هذا المرض وأن غيره من الأمراض ما زالت تنتشر في العالم الغربي بصورة مذهلة مرعبة. وأنا أقول والله إن العلاج الحقيقي لهذا المرض ولغيره من هذه الأمراض التي انتشرت وانتشرت لا يكمن العلاج الحقيقي في هذه العقاقير ولا في هذه العلاجات والأدوية والمواد الكيماوية وغيرها. وأعظم دليل على صدق قولي هذا نتائج الدراسات التي خرجت من عندهم. أتدرون ماذا تقول الدراسات؟ تقول الدراسات بالرغم من اكتشاف الأدوية وسهولة الحصول عليها والعثور عليها فإن عدد الحالات التي تصاب بمرض السهري تزيد سنويا عن 50 مليون حالة في العالم كله. وبالرغم من اكتشافهم لدواء مرض السيلان الذي ينتج والعياذ بالله عن الزنا وعن الانتقال من احضان البغايا مرض السيلان اكتشف له الدواء واكتشفت له العقاقير. وبالرغم من ذلك تشير الدراسات الى ان عدد الحالات التي تصاب بمرض السيلان سنويا في العالم كله اكثر من 250 مليون حالة سنويا. وتشير الدراسات الى ان في الولايات المتحدة الامريكية وحدها اكثر من 500,000 حالة جديدة سنويا تصاب بمرض الهربس. فليس العلاج لهذا المرض وغيره في هذه الادوية، لا والله، بل ان العلاج الحقيقي لهذا المرض ولغيره من الامراض في العودة الى الطهر والعفاف والفضيلة والابتعاد عن الرذيلة وبالجملة في العودة الى دين الله جل وعلا والى شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فداء ابي وامي يوم ان قال من مئات السنين لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا فشت فيهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن في اسلافهم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره ولا ينطق عن الهوى لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. أصبحت ممارسة الزنا في بلاد الحضارات بزعمهم من الحرية الشخصية التي لا ينبغي أن يناقش فيها أحد من الناس، وأصبحت العفة وأصبح الحياء شيئا مستغربا ومستنكرا. والله يجب علينا أن نسجد لله شكرا في الليل والنهار أن جعلنا الله جل وعلا من خير أمة أخرجت للناس ومن المنتسبين لخير دين وأعظم رسول صلى الله عليه وسلم. إن العلاج الحقيقي في العودة إلى أوامر الله الخالق الذي خلق وشرع للعباد ما يصلحهم وحذرهم مما فيه هلاكهم في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ إن الذي شرع والذي حذر الناس مما فيه هلاكهم في الدنيا والآخرة هو الخالق جل وعلا، وهو الذي يبلغ عن ربه صلى الله عليه وسلم. من هنا أيها الأحباب شدد الإسلام في عقوبة السنة رحمة بالعباد ورحمة بالخلق وهم لا يشعرون، رحمة بالخلق وهم لا يشعرون. شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية تذهب بكل معاني الإنسانية والطهر والفضيلة والأخلاق. وكما قلت مرارا وتكرارا واحفظوا مني هذه العبارة جيدة، أقول بملء فمي إن الإسلام هذا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها، وإنما يطهرها وينظمها ويرقيها إلى أسمى المشاعر والمستويات التي تليق بالإنسان كإنسان كرمه الله جل وعلا. الإسلام منهج حياة متكامل، منهج حياة متكامل لا يقوم على العقوبة، وإنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة الطاهرة. أسمعتم؟ الإسلام لا يقوم على العقوبة، وإنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة الطاهرة، ثم يوقع الإسلام العقوبة بعد ذلك على من ترك هذه الأسباب الميسرة وذهب ليتمرغ في الوحل والطين والرذيلة والتراب طائعا مختارا غير مضطر. هنا يوقع الإسلام العقوبة على هذا السن الذي ذهب في الأرض ليعيش في الأرض الفساد، لينتهك الأعراف والحرمات، ولم تؤثر فيه موعظة، ولم تؤثر فيه نصيحة، ولم تؤثر فيه تربية. هذا هو الذي يأخذ الإسلام على يديه لحماية الجماعة كلها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا أيها الأحباب، ولكن الإسلام لم يشدد في عقوبة الزنا هذا التشديد إلا بعد أن وضع الضمانات الوقائية التي تحمي أفراده من الوقوع في الزنا. إن الإسلام لم يشدد في عقوبة الزنا هذا التشديد إلا بعد أن وضع الضمانات الوقائية التي تحمي أفراده من الوقوع في الزنا. فتعالوا بنا لنعيش مع هذه الضمانات التي وضعها الإسلام سياشا واقيا وحاميا لأفراده من الوقوع في هذه الكبيرة الكبيرة. أولا، تحريم النظر إلى المحرمات. ثانيا، تحريم التبرج وفرض الحساب. ثالثا، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومنع الاختلاط المستهتر. رابعا، تحريم الغناء الخليع. خامسا، الحق على الزواج لمن استطاع إليه سبيلا، والحق على الصوم لمن لا يستطيع، والحق على عدم المغالاة في المهور تيسيرا للزواج، إلى آخر هذه الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام العظيم. وبإذن الله جل وعلا سوف نعيش مع كل ضمان من هذه الضمانات الوقائية في جمعة مستقلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والإخلاص والصواب. وقبل أن أدخل في الحديث عن هذه الضمانات، أود أن أنبه المسلمين بصفة عامة والمستشرقين وأعداء الدين بصفة خاصة، أنه إذا وجد خلل في المجتمع الإسلامي فلا ينبغي أن يوجه اللوم إلى الإسلام، وإنما ينبغي أن يوجه اللوم إلى المسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام. فإن هناك دونا شاسعة بين الإسلام وبين المسلمين، وأنا تعمدت أن أقول ذلك حتى لا يحتمى على الإسلام من واقع المسلمين. فإن هذا حكم شائر ظالم، لأنه من فتش في حياة المسلمين وواقعهم وجد المسلمين بواقعهم في واد، ووجد الإسلام العظيم بتعاليمه وتشريعاته في واد آخر. ونطرع إلى الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فلا تحكموا على الإسلام من خلال سلوك المسلمين ومن خلال واقع المسلمين، فإن المسلمين قد انحرفوا كثيرا عن دين الله جل وعلا. أولا، أول ضمان من هذه الضمانات الوقائية تحريم النظر إلى المحرمات. لقد من الله جل وعلا على الإنسان بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن بين هذه النعم العظيمة أيها الأحباب نعمة الجوارح، أنعم الله بها على الإنسان ليستعملها في طاعة مولاه وفي مرضاة ربه جل وعلا، وليستخدمها فيما يعود عليه بالنفع في عاجله وآجله، لا ليستخدمها الإنسان في معصية خالقه جل وعلا الذي أنعم بها عليه. وأخبر الله تبارك وتعالى سيسأل عنها بين يدي واهبها يوم القيامة، فقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه الجوارح، وستسأل عن هذه النعم، وستشهد عليك هذه الجوارح بين يدي واهبها وخالقها جل وعلا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لو نشاء لمسخناهم في مكانهم على معصيتهم، ولكنها رحمة الله جل وعلا. هذه الجوارح نعم من الله عليك، وإن من أخطر هذه الجوارح على الإنسان العينين، وإن من أخطر هذه الجوارح على الإنسان العينين، فهما النافذتان من هذا الهيكل الجسماني على هذا الكون وعلى ما فيه من خير وشر وحسن وقبح. ثم تنطبع آثار ما رأت العين في القلب فينعم القلب بذلك أو يموت أو يمرض. فكم من منظر أحدث في حياة الإنسان انعكاسا تاما وارتكاسا في سلوكه وانحرافا في مفاهيمه. ولذلك قالوا قديما: ان الصورة تساوي اكثر من 1000 كلمة. صورة يراها الانسان بعينه فتنطبع في قلبه. وصدق من قال: كل الحوادث مغزاها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. وكل عبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الناس موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهشته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر مقلته ما ضر مهشته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ورحم الله الإمام ابن القيم حيث قال: نافلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح. ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء شرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح. إن النظرات المطلقة التي لا تقيدها القيود ولا تحدها الحدود ترجع على صاحبها بالوبال والخسران والحسرة والندامة. وبالطبع من حفظها وقيدها وحرسها يشني ثمارها ويتذوق حلاوتها في قلبه الى يوم ان يلقى الله جل وعلا. ومن هنا ايها الاحباب، لخطورة هذه النظرة حرم الله جل وعلا النظر وامر لتحصين البصر وحفظ البصر مع حفظ الفرج في آية واحدة. فقال ربنا جل وعلا، وهذه الآيات أيضا من سورة النور التي نحن بصددها، قال ربنا جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآية. أسمعتم يا عباد الله؟ لقد حرمت، أمر الله جل وعلا بحفظ البصر وحفظ الفرج في آية واحدة باعتبارهما سببا ونتيجة. فحفظ الفرج هو النتيجة الطبيعية، أو هو الثمرة الطبيعية لغض البصر. لذلك قرنهم الله جل وعلا في آية واحدة باعتبارهما سببا ونتيجة، أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع، كلتاهما قريب من قريب. النظرة سهل مسموم من سهام اللعين إبليس، فما ظنك بسهم مسموم يا عبد الله ينفذ الى القلب؟ ما ظنك بما يفعله؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود واحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ولم يخرجاه واقره الذهبي. وقال الذهبي: وفي رجال هذا الحديث عبد الرحمن وهو الواسطي ضعفوه. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله جل وعلا أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. الله أكبر، الله أكبر. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله جل وعلا أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. لذلك أيها الأحباب، أقول إن الإسلام يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة الطاهرة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم بداية من الجلوس على الطرقات وعلى قارعة الطرق، لئلا يقع بصر الإنسان على ما حرم الله جل وعلا. ففي الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فكم من شباب الأمة يضيع عمره على قارعة الطرق ونواصي الشوارع. كم من الشباب الذي نود أن تقام قائمة الدين على كواهله، فإن الشباب هم مستقبل الأمة، وإن كان الشيوخ هم عقول الأمة التي تفكر، فإن الشباب هم سواعد الأمة التي تبني. وهل يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يأتي على قدمي وأن يخوى بساعدي؟ إن الشباب هم مستقبل هذه الأمة المسلمة. فما ظنكم إذا ما رأينا الشباب يقضي وقته وعمره على قارعة الطريق وناصية الشارع ليؤذي هذه بكلمة ويلوث نظره بنظرة وهكذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا بد ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: الرحمة المفتاح والنعمة المفتاح. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: حق الطريق يستمع. قال: حقه غض البصر، غض البصر وكف الأذى، وكف الأذى ورد السلام، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما حق الطريق يا رسول الله؟ غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما سأل شرير بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاءة، فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري، فمن وقع بصره على امرأة أجنبية فلا إثم عليه، أما إن داوم النظر وتعمد النظر إليها بعد ذلك فقد وقع في الحرام، فقد وقع في الحرام. ومن الناس من ينزل الى اماكن تجمع النساء والعياذ بالله في وقت الاجازات ليملأ عينيه بما حرم الله جل وعلا، ويزعم ويدعي ويبيح لنفسه انه بعيد عن زوجته وبعيد عن نسائه، فهذا جائز في حقه والعياذ بالله. مداخل الشيطان، مداخل الشيطان. ورد في الحديث الذي رواه مسلم وابو داود والبخاري مختصرا من حديث ابن عباس وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا لفظ مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، العينان تثنيان وجناهما النظر، العينان تسميان وزناهما النظر، وزناهما النظر، والأذنان تسميان وزناهما الاستماع أي إلى ما حرم الله جل وعلا، واللسان يثني وزناه الكلام، واليد تثني وزناها البطش، والرجل تثني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والفرح يصدق ذلك او يكذبه. قال علماؤنا: وانما سميت هذه الامور بالزنا لانها مقدمات للزنا مؤذنة بالوقوع فيه والعياذ بالله. ولذلك ايها الاحباب، ورد في صحيح مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجلا اطلع من شحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى البشاحة والجرأة، ذهب الى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ابتعد وانما على باب النبي، وجاء على شحر في الباب واخذ ينظر من شحر الباب على ما بداخل الحجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله مدري يرشل به رأسه، اي كالمشطي يسرح به رأسه، فقال النبي ومع رسول الله مدري يرجل به رأسه، أي كالمشطي يسرح به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل النظر. قال الإمام النووي في شرح مسلم: أي إنما شرع الله الاستئذان لئلا يقع البصر على ما حرم الله جل وعلا. ولذلك أيها الأحباب، ورد في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فقطعت عينه ما كان عليك من جناح. الحديث في صحيح مسلم. البيوت لها حرمة. لو أن رجلا اطلع عليك من غير إذن فحذفته بحصاة فقطعت عينه ما كان عليك من جناح. وفي الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن غريب من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فان لك الاولى وليست لك الاخرة. ان لك الاولى، من وقع نظره على امرأة هكذا بغير قصد وبدون عمد فلا اثم عليه، اما الاثم ان داوم النظر واصر عليه وقع بذلك في الحرام. والاحاديث في هذا الباب طويلة ايها الاحباب، والموضوع طويل، لاني اعلم ان هذا المرض قل من سلم منه وقل من حفظه الله جل وعلا، ونسأل الله ان يطهرنا واياكم وان يجعلنا واياكم من المتطهرين، انه ولي ذلك والقادر عليه. وأستطيع أيها الأحباب أن ألخص لكم الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الباب فيما يلي. نرجع إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عن هذه الأحكام إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحباب، هكذا نرى كيف حرم الاسلام النظر، لانه خطوه سابقة للوقوع في المعصية والعياذ بالله، وهذا من اعظم الضمانات الوقائية التي شرعها الاسلام ليحمي افراده من الوقوع في الزنا او في غيره من المعاصي التي تغضب الله جل وعلا وتبعد العبد عن مولاه. وحتى لا نطيل عليكم بإيجاز شديد، أستطيع أن ألخص لكم الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الباب فيما يلي. أولا، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. ثانيا، نظر الرجل إلى المحارم. ثالثا، نظر الرجل إلى الرجل. رابعا، نظر الرجل إلى الأمرد. خامسا، نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. سادسا، نظر المرأة إلى محارمها. سابعا، نظر المرأة إلى المرأة. ثامنا، نظر المرأة الكافرة إلى المرأة المسلمة. أولا، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة أو بغير شهوة. والمرأة الأجنبية ليس كما يفهمها كثير من المسلمين هي المرأة الأمريكية أو الإنجليزية أو الألمانية، لا، بل إن المرأة الأجنبية هي المرأة التي يحل للرجل أن يتزوجها كابنة عمه وابنة عمته وابنة خاله وابنة خالته وغيرهم. هذه في الشرع امرأة أجنبية عن الرجل، لا يحل أن يخلو بها أو أن ينظر إليها. والله ما وقعت المصائب إلا بتطبيع أمر الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنرى إن شاء الله جل وعلا. إذا يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة أو بغير شهوة، ويحرم على الصبي، انتبهوا جيدا، ويحرم على الصبي الذي يستطيع أن يصف ما يرى من أحوال النساء بشهوة، يحرم عليه أن يدخل على النساء. أما الصبي الذي لا يستطيع أن يصف أحوال النساء فلا بأس بدخوله عليهن، ويحرم على الرجل ان ينظر الى البنت الصغيرة التي تشتهى. اما البنت التي لا تشتهى فلا حرمة في النظر اليها. يحرم على الرجل ان ينظر الى الصبية الصغيرة التي تشتهى. ثانيا في هذه الجزئية ايضا حكم النظر الى المرأة العجوز. قال علماؤنا يحرم النظر ايضا الى المرأة العجوز لان الشهوة لا تنضبط وكل ساقطة لها لاقطة. ومنهم من قال ينظر الى وجهها وكفيها. ثانيا نظر الرجل الى محارمه. يجوز للرجل ان ينظر الى محارمه فيما يبدو غالبا. وهذا الكلام للامام ابن قدامة رحمه الله في المغني. يجوز للرجل ان ينظر الى ما يظهر او ما يغلب الظهور عليه من محارمه كالرقبة والرأس والكفين والقدمين. ولا يجوز له ان ينظر الى ما يستر غالبا كالسطر والظهر ونحوهما. ومحارم الرجل هي كل امرأة يحرم على الرجل ان يتزوجها. هي كل امرأة يحرم على الرجل تحريما دائما بنسب او رضاع او مصاهرة ان يتزوجها. هذه من محارم الرجل. مثل الام وان علت والبنت وان سفلت والاخت من اي جهة وام السوشه وغيرهم. هؤلاء من محارم الرجل يجوز له ان ينظر الى ما يظهر منهن غالبا كالرأس والرقبة والكفين والوجه والقدمين. ولا يجوز له على الرغم من انهن من المحارم لا يجوز له ان ينظر بشهوة. وهذا يحدث مع قلة الدين وقلة الورع. بل والله طال عصم الجرائد ان هناك من ارتكب الفاحشة مع ام زوجته. والعياذ بالله. للتفريط في امر الله جل وعلا وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا نظر الرجل الى الرجل. نظر الرجل الى الرجل هذا له حكم ايضا. نعم يجوز للرجل ان ينظر الى الرجل. ويحرم على الرجل ان ينظر الى الرجل بشهوة. ويحرم على الرجل ان ينظر الى الرجل بشهوة. ويحرم على الرجل ان ينظر الى عورة الرجل. يحرم على الرجل ان ينظر الى عورة الرجل. في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة الى المرأة في ثوب واحد. يقول الامام النووي أفضى الرجل إلى الرجل أي ألصق جسده بجسده في فراش واحد. هذا حرام على رجال الأمة. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. حديث رواه مسلم. رابعا نظر الرجل الى الامرت. والامرت هو الشاب الجميل الذي لم ينضب له شعر على خديه. ان كان هذا الشاب حسن الصورة يحرم على الرجل ان ينظر اليه. وكم من المسلمين لا يعلم هذا الحكم. وكثر بيننا المرد في كل مكان في المكاتب وفي الاعمال وغيرها وينظر اليهم بغير تحرش وهو والله واقع في الحرام. النظر الى الامر حرام عند جميع العلماء المحققين. وقال الامام الشافعي حكم الامر كحكم المرأة يشتهى كما تشتهى. وقال الامام النووي والخلوة بالامر اشد حرمة من النظر اليه لانها اقرب الى الوقوع في الفاحشة. نظر المرأة الى الرجل الاجنبي. يحرم على المرأة ان تنظر الى الرجل الاجنبي بشهوة او بغير شهوة. والحديث رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فدخل علينا عبد الله بن ام مكتوم بعد ان امرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتشبا منه فقلنا يا رسول الله اليس اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال عليه الصلاة والسلام افعمياوان انتما ألستما تبصران احتجب منه. فيحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي والرجل الأجنبي على المرأة كأخي زوجها كأخي الزوج أجنبي عن زوجته لا تنظر إليه ولا ينظر إليها. أما أن يدخل أخو الزوج على الزوجة في غياب الزوج فهذه كارثة مصيبة. أين الحياء والمروءة والشرف والرجولة قبل أن أقول أين الإسلام؟ أخو الزوج أجنبي عن الزوجة لا تحل أن ينظر إليها ولا يحل لها أن تنظر إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نظر المرأة إلى محارمها يجوز للمرأة أن تنظر إلى محارمها وهو شيء مباح ويحرم عليها أن تنظر إلى العورة وإن أمنت الفتنة. يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة رجل من محارمها وإن أمنت الفتنة. لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة امرأة أخرى ولا يجوز للمرأة أن تخلو بامرأة أخرى في فراش واحد بثياب رقيقة على كل منهما حرام عليهما ذلك. أما نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة ففيها قولات من علمائنا من قال يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الكافرة ما يظهر بالضرورة في الخدمة كالوجه والكفين. ومنهم من قال المرأة الكافرة مع المرأة المسلمة حكمها كحكم الرجل الأجنبي سواء بسواء. وقال الإمام الموجودي رحمه الله بل لا يجوز لامرأة مؤمنة صالحة ان تكشف عن حجابها امام مسلمة فاسقة. امام مسلمة فاسقة يعرف منها الفسق او عنها الفسق لا يجوز للمسلمة ان تضع حجابها او خمارها لانها مظنة الفتنة وربما خرجت لتصف مفاتن هذه المرأة لزوجها او لرجل اخر. وقبل ان انهي الحديث اود ان انبه على امر اخير الا وهو ان من النظر المحرم النظر الى الصور الخليعه العاريه في المجلات والمسلسلات والاعلانات. من النظر المحرم النظر الى النساء في المسلسلات والافلام وهذا ما افتى به علماؤنا. وهل بعد النظر الى هؤلاء النساء الجميلات العرايا الفاتنات هل بعد النظر اليهن من فتنه؟ انها الفتنه بعينها. فيحرم على كل رجل ان ينظر الى النساء وعلى صورهن العاريات الخليعات في المجلات والجرائد والاعلانات والتلفاز والسينما وغيرها. وكذلك المرأة يحرم عليها ان تنظر الى صور الرجال في المجلات والتلفاز والاعلانات وغيرها. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد يا رب.